Book 2 ستون شزدست في البنك و بانسي أريد أن أفتح حسابا جيليم أتوريتي راچون هنا جواز سفري إيفو موية بوتوفنيتس وهذا عنواني. أوفدي يي مويا أدريسا. أريد إيداع نقود في حسابي. جيليم أوبلاتيتي نوفاتس نا سوي راچون. أريد سحب نقود من حسابي. جيليم بوديتشي نوفاتس سا سويغ راچونا. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Želim uzeti izvadak sa računa. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Želim unovčiti putnički ček. كم قيمة الرسوم؟ Kolike su pristojbe? أين ينبغي أن أوقع؟ Gdje moram potpisati? أنتظر حوالة من ألمانيا. Očekujem doznaku iz Njemačke. هنا رقم حسابي. Evo broja mog računa. هل وصلت النقود الفلوس؟ Je li novac stigao? أريد أن أصرف هذه النقود. Želim promijeniti ovaj novac. أحتاج لدولارات أمريكية. Trebam američke dolare. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Molim vas, dajte mi novac u malim apoenima. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Postoji li ovdje bankomat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Gdje se novac može podići? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Koje se kreditne kartice mogu koristiti? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.